بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب فراء الأرض بالذهب والورق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن فراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراء الأرض، قال فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. إذن هو جائز الفراء. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن فراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينيات وأقبال الجداول، يعني المادينيات باعتبار يعني سقي الزرع عن طريق البئر، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس فراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضموم فلا بأس، يعني لما الأمر يكون واضح، أما الأمر المجهول فيحرم لجهالته بسبب الغرر. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد ها وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. باب في المزارعة والمؤاجرة. حدثنا المؤاجرة أي التأجير، والمزارعة لما تعطي الأرض لشخص يزرعها ويكون اتفاق على الوارد والخارج منها. أما إذا خصصت لك قطعة من الأرض يكون ريعها لك أنت فهذا لا يصح، لأن هذه قد تثمر والأخرى قد لا تثمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر كليهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت ابن معقل ولم يسم عبد الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. باب الأرض تمنح. إذن نهي عما فيه غرر ونهي عما فيه جهالة، وأمر الشارع بالتكافل الاجتماعي، ومن ذلك أن الإنسان يمنح أخاه الأرض إما عطية دائمة وإما لمدة زمنية. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج